إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قد مر بنا في المجلس السابق، ولو كان باقتضاب، أهمية التوحيد والدعوة إليه وتسخير الجهود في هذا الأصل العظيم الذي هو أعظم الأصول، ولأجله بعث الله الرسل وأنزل الكتب، ولأجله خلق الله عز وجل الجنة والنار، وافترق فيه الخلق الخليقة إذا إلى مسلمين وكافرين. فلأهمية هذا الأصل رأيت أن أتبعه بما يقدح فيه وبما ينقضه وبما يفسده على العبد، وهو هذا الدين العظيم، دين الإسلام. فإن كثيرا من الناس يغفلون عن أن العبد إذا دخل في الإسلام قد يخرج منه شعر أو لم يشعر، وليس العبد إذا دخل في الإسلام قد أخذ ضمانا، قد حصل ضمانا من الله سبحانه وتعالى أنه لا يخرج من دين الإسلام. فليس ذلك إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خوطبوا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، وفي قراءة: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الشاهد قوله: من يرتد منكم عن دينه، أي الردة والعياذ بالله عن الدين، هذه واردة وممكنة ولها أسباب ولها دوافع، ومنها قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومنها قوله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأمل لهم. ارتدوا، الارتداد هو الرجوع عما كان عليه، الارتداد في اللغة ارتدت عليه عصاه، أي رجعت عليه عصاه، ضرب بعصاه كان على الحائط فرجعت عليه، ارتدت عليه أي رجعت عليه. والرجوع هو من شيء قد كان فيه، ارتدوا على أدبارهم أي رجعوا عما كانوا فيه من الدين. وثبت من حديث ابن عباس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. الشاهد هو الشطر الأول بحديث من بدل دينه، أي تبديل الدين وارد، أنا في اللغة العامية قلوا فلان والعياذ بالله تورن، معنى خرج من دينه، تنصر أو تهود أو إلى غير ذلك من الأديان الباطلة. ومنها حديث صحيحين، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والشاهد من الحديث هو الثالث، وهو التارك لدينه، يحل دمه للحكام للقضاة الذين يحكمون فيه بشرع الله. وقوله من بدل دينه فاقتلوه، أو لا يحل دم امرئ مسلم، ليس لكل أحد أن يقيم هذا الحد. لكن الشاهد من هذه النصوص هو أن الردة والعياذ بالله أي الكفر بعد الإيمان وارد. فإذا كان العبد مسلما كحال البلاد الإسلامية كلهم مسلمون أبناء مسلمين، أو كان كافرا فدخل في الإسلام ككفار أوروبا أو غيرها دخل في الإسلام، لم يضمن لنفسه أن يموت على الإسلام، فلا بد أن يحذر وأن يحتاط. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة يكثر من قوله عليه الصلاة والسلام: الله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وحدثنا الله عز وجل في القرآن عن إبراهيم أنه قال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. وكان عمر رضي الله عنه يخاف على نفسه أن يكون قد سمي لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم في قائمة المنافقين الذين أسر بأسمائهم، النبي صلى الله عليه وسلم أسر بأسمائهم لحذيفة بن اليمان، فكان يقول له: أنشدك بالله هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم؟ فيقول: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. وكان عبد الله بن أبي مليكة رحمه الله يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ولم يكن أحد منهم يقول: إن إيماني كإيمان جبريل وميكائيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام. الشاهد من هذا الكلام أن الردة، أن انتقاض دين المرء دين المسلم وارد وممكن، وما كان واردا وممكنا وهو بهذا بهذه الأهمية من الخطر، لأنه يترتب عليه والعياذ بالله إن مات العبد على الكفر أن يخلد في نار جهنم والعياذ بالله، فلا بد المسلم أن يحتاط لدينه وأن يحذر وأن يطلع ويتعلم ويتعرف على ما ينقض دينه. فإن حذيفة رضي الله عنه كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. أسأله عن الشر مش نعرفه، مخافة أن أقع فيه من غير أن أشعر. ومن هذا الكلام قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. ويقول الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أي تتضح لك طريق المجرمين من الكفار والمشركين واليهود والنصارى حتى تتبينها فلا تقع فيها فلا تسلكها. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه من الشرك والكفر ومسالكهما، مسالك الكفر ومسالك الشرك، مسالك اليهود والنصارى. وكان يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، والله عز وجل يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا كله تحذير من الله عز وجل رحمة بعباده المسلمين أن يقعوا في حبائل الشرك والكفر. ولكن قبل أن ندخل في هذا الموضوع أو في هذه النواقض في الأطلاع عليها، هناك أمور لابد أن نحذرها وأن نعيها حتى لا نقع في إفراط ولا في تفريط. فلا يسارع في التكفير في إنزال، إذا وقع إنسان مسلم في ناقض من النواقض فلا نسارع في الحكم عليه، فلا يسارع في هذا من كان عنده مسكة من ورع ودين أو شذرة من علم ويقين، ذلك بأن التكفير وبيل العاقبة بشع الثمرة تتصدع له القلوب المؤمنة وتفزع منه النفوس المطمئنة، وذلك لما يترتب عليه من أحكام عديدة ووجوه من الوعيد شديدة كوجوب اللعنة والغضب والطبع على القلب الختم والعياذ بالله على القلوب. وكان يقول الإمام الشوكاني رحمه الله يقول: وها هنا تسكب العبرات ويناح على الإسلام وأهله بما جناه التعصب في الدين على غالب المسلمين من الترامي بالكفر لا لسنة ولا لقرآن بدون دليل ولا لبيان من الله ولا لبرهان، بل لما غلت به مراجل العصبية في الدين وتمكن الشيطان الرجيم من تفريق كلمة المسلمين لقنهم إلزامات بعضهم لبعض بما هو شبيه الهباء بالهواء والسراب بقيعة، فيا لله وللمسلمين من هذه الفاقرة التي هي من أعظم فواقر الدين والرزية التي ما رزئ بمثلها سبيل المؤمنين. والأدلة الدالة على وجوب صيانة عرض المسلم واحترامه يدل بفحوى الخطاب على تجنب القدح في دينه بأي قادح، فكيف إخراجه عن الملة الإسلامية إلى الملة الكفرية الشركية؟ فإن هذه جناية لا يعدلها جناية، وجرأة لا تماثلها جرأة. وأين هذا المجترع على تكفير أخيه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وأعظم السباب أن تصمه بالكفر من غير حجة ولا برهان. وكذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقد حدث ثابت بن الضحاك، وكان من أصحاب الشجرة، أصحاب شجرة بيعة الرضوان، حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. والحديث في صحيح البخاري. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وهذا متفق عليه بين البخاري ومسلم عليهما رحمة الله. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. ارتدت عليه أي رجعت عليه، هذه الوصمة. والحاصل من هذه الأحاديث أن المقول له إن كان كافرا كفرا شرعيا فقد صدق القائل وذهب بها المقول له، وإن لم يكن رجعت للقائل معرة ذلك القول واسمه. وقال ابن عبد البر رحمه الله، ابن عبد البر في كتاب التمهيد شرح موطأ الإمام مالك، يقول: القرآن والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره ببيان لا إشكال فيه، ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له أن كل من ثبت له، انتبه لهذا الكلام للإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، يقول أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين ثم أذنب ذنبا أو تأول تأويلا فاختلفوا بعده، يعني اختلف فيه العلماء، فاختلفوا بعده في خروجه من الإسلام، لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة ولا يخرج به، ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر. يعني المسلم الذي قد عرف إسلامه بإجماع، فلان فلاني مسلم قد عرف إسلامه بإجماع، ثم بعد ذلك وقع في تأويل في ذنب من الذنوب فاختلف فيه أهل العلم، طائفة تقول هو كافر وطائفة تقول هو ليس بكافر باق على إسلامه، فهنا يقول ابن عبد البر رحمه الله يقول فلم يكن لاختلافهم بعد إجماع، بعد أن كانوا مجمعين على إسلامه، معنى يوجب حجة، يعني ليس كلام هذا على هذا بحجة، ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه يعني من قبل إلا باتفاق آخر حتى يجمع على كفره، أو سنة ثابتة لا معارض لها، لا تدفعها حجة أخرى. وقد اتفق أهل السنة والجماعة، انتبه اتفق، وهم أهل الفقه والأثر على أن أحدا لا يخرجه ذنبه وإن عظمه من الإسلام، وخالفهم أهل البدع، فالواجب في النظر أن لا يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره، أو قام على تكفيره دليل، أي من كتاب أو سنة، لا مدفع له من كتاب أو سنة. وقال القرطبي رحمه الله القاضي المالكي صاحب كتاب الجامع في أحكام القرآن، عفوا هو شيخه أبو العباس، هناك القرطبي إذا كان المنقول من كتاب الجامع لأحكام القرآن فهو أبو عبد الله القرطبي المفسر القاضي، وإن كان النقل من المفهم في شرح تلخيص مسلم فهو أبو العباس شيخ أبي عبد الله القرطبي صاحب كتاب المفهم شرح صحيح مسلم، شرح لمختصر صحيح مسلم، من علماء المحدثين على المذهب الإمام مالك. وقال القرطبي رحمه الله وباب التكفير باب خطير، أقدم عليه كثير من الناس فسقطوا، وتوقف فيه الفحول، أي الراسخون أهل العلم الفحول، فسلموا، ولا نعدل بالسلامة شيئا، يعني من فلتوش في السلامة بأي شيء، السلامة في الدين. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وإذا تبين ذلك، باقي الكلام لشيخ الإسلام رحمه الله، وإذا تبين ذلك فاعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي من مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة، وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا، يعني مسائل خطيرة تتعلق به، ولذلك لا يجوز الإقدام عليه، انتهى كلام شيخ الإسلام، ولذلك لا يجوز، يعني هو يحب يقول اللي لا يجوز الإقدام على هذه الأمور الخطيرة إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وكلام أهل العلم كثير في التحذير من الإقدام على هذا الأمر بدون علم، بدون بينة، بدون ترون ورزانة، كلامهم كثير في هذا. نرى شيئا من أصول العلم في هذا الأمر، العلم بهذا الأمر، وهو مسألة متى يكفر الرجل، ما هي الأمور التي يكفر بها، من الذي يتصدر هذا الأمر وينزل هذه الأحكام على المعينين، لأن الأمر خطير. لا ينبغي لمؤمن أن يخوض في مسائل التكفير من قبل أن يقف على أصوله ويتحقق من شروطه وضوابطه، وإلا أورد نفسه المهالك والآثام وباء بغضب الرحمن. لماذا؟ ذلك أن مسائل التكفير من أعظم مسائل الدين وأكثرها دقة. ويقول شيخ الإسلام، يقول وهذه المسائل من دقائق العلم لا يتكلم فيها إلا كبار أهل العلم، وكما يقال المسائل الكبار للعلماء الكبار، يقول لأنها من أعظم مسائل الدين وأكثرها دقة لا يتمكن منها إلا الأكابر من أهل العلم الواسع والفهم الثاقب. أهم شروطه أو أهم أصوله وضوابطه سنرى الأهم، ليس كل الأصول. الأصل الأول هو أن التكفير قبل أن نخوض هو لا يحمل المسلم على تكفير أخيه إلا حمية وعاطفة لهذا الدين وحماسا، ولكن الحماس إذا خرج عن حدوده، كما يقال الشيء إذا خرج عن حده انقلب إلى ضده، والحماس لا يكفي، مطلوب الحماس للدين، يكون شو واحد عنده الفتور في دينه يكون متحمس، واحد في دنياه يفرح، البو يفرح بولده يقوم يسبح بكري يمشي يخدم على روحه وينطر يقول لك الفرنك ملحيت، مطلوب الحماس ومطلوب العاطفة الدينية ومطلوب انك تكون عندك غير على دينك، هذا كله مطلوب. لكن كما قلنا إذا تجاوز الشيء أو إذا تجاوز الشيء حده انقلب إلى ضده، لابد أن نضبط هذا الحماسات والعواطف والغيرة. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لما نزل حكم أنه لا يجوز اتهام الزاني بالزنا حتى يشهد عليه أربعة، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل حكم الملاعنة بين الرجل والمرأة أوائل سورة النور، فقال يا رسول الله أرأيت إن وجدت رجلا مع أهلي، أي والعياذ بالله يلقى زوجة، أنتظر حتى آتي بأربع شهود؟ قال ذلك حكم الله، لأنه لم ينزل بعد حكم الملاعنة بين الرجل وزوجته. فقال سعد بن عبادة، وكان شديدا في دينه وكان من أسياد الأنصار، حتى كان من هيبته ومن شهامته أنه كان يطلق امرأة حتى ما يجرأ يتزوجها، كانت عنده غيرة كبيرة برشا حتى يطلقها حتى ما يجرأ يمشي يتزوجها لهيبته وعنده قيمة كبيرة في الزمن. فقال سعد بن عبادة والله يا رسول الله لأضربنه بالسيف غير مصفح، يعني مش بالسيحة نضربك نقتل، نقعد نستنى حتى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير من سعد، والله أغير مني، ومن أجل ذلك حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يعني شاهد أنه الغيرة إذا في سبيل الغيرة أنه نخالف أوامر ربي سبحانه وتعالى والأحكام الشرعية فهذه غيرة غير محمودة، كما اللي غير على زوجته يحصرهم بين أربع حيوت معناها ما تخرج جملة، قال شنو غير عليها؟ هذه غير غير محمودة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أغير عباد الله كان يخرج زوجاته ويمشي مع حتى الجهاد سبيل الله، يخرج فيه سفر يخرج معه، هذا كمثال. أو من الغيرة زوجته طلت من الشباك باش تعيط الولد هاي ومستورة إلى آخره يولي شكه مثلا، هذه غير غير محمودة، ما دام يلبس لباسها الشرعي وطلت من الشباك وكل احترام تعيط لولدها مثال، هذا كأمثلة فهمني. كيفاش طليت من الشباك؟ يعني مستورة يعني عيط الولد وبصوت مخ فضلي لكن لا ما طلش من الشباك وما تخرجش، يعني ماشي نطل على أهلي لا ما تمشيش، علاش؟ خطر هو غير على زوجته، هذه غير غير محمودة. إذا الحمية للدين والغير على الدين والحماس للدين خير الأمور أوساطها، كما الشجاعة، الشجاعة إذا تجاوزت حدة تولي تهور، وإذا هبطت على حدة تولي جبن، وهكذا الإنفاق إذا كان في الوسط فهو الكرم، إذا تجاوز حد يولي تبذير، وإذا انقص على حد يولي تقتير وشح وبخل، وهكذا. الأصل الأول هو أن التكفير حكم شرعي وحق محض للرب تبارك وتعالى. لو كان واحد جي قلنا رأوا الصيام شي يولي في شهر جمادة شرع لنا شهر، ولا يقول باش نزيدكم شهر اخر كما النصارى كانوا شهر 30 يوم ولا عملوا 40 يوم، مع رمضان باش نزيدوا زاد شهر اخر في العام نصوموه، ولا الصلوات باش نزيدكم صلاه سادسه بين العصر والمغرب خمس صلاه اخرى نزيدوها تولي ست صلوات مع خمس صلوات، هل نقبل منه هذا؟ لأننا نقبل منه لأنه ليس من حقه أن يشرع في دين الله عز وجل. كذلك التكفير حكم شرعي، حق لله سبحانه وتعالى، الذي له الحق في أن يشرع لنا الصلوات والصيام والزكاة وإلى غير ذلك، هو الذي له الحق في أن يقول من فعل كذا فهو كافر، من قال كذا فهو كافر، من اعتقد كذا فهو كافر، هو الله سبحانه وتعالى. ورسوله صلى الله عليه وسلم مبلغ عنه، الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إنه هو لوحي يوحى ليس من عنده. فالتكفير لا تملكه هيئة من الهيئات أو جماعة من الجماعات، ولا اعتبار فيه لعقل أو ذوق، ولا دخل فيه لحماسة طاغية أو عداوة ظاهرة. عندي بنت صاحبي عمل الغلطة خرج من ملة الإسلام، ولا يحمل عليه ظلم ظالم تمادى في ظلمه وغيه، أو بطش جبار عنيد تناهى في بطشه وغدره، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. والقائل مين جبت الكلام هذا؟ أعطينا خويا أهل العلم، أنت ماكش أهل العلم. أي نعم سيدي. يبو إحنا مجرد تبليغ، نبلغ دين الله سبحانه وتعالى وما تكلم به أهل العلم الراسخون فيه. شيخ العلم الراسخون. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: والمسكين كم نسب إليه مما هو بريء منه. قال: وهذا بخلاف ما كان يقوله بعض الناس كأبي إسحاق الإسرائيلي ومن اتبعه، يقولون لا نكفر إلا من كفرنا. هذا كان على مذهب الأشاعرة، يقول احنا من كفر كان اللي كفرنا كفره. قال: هذا ليس حقا، فإن الكفر ليس حقا لهم، بل هو حق الله، وليس للإنسان أن يكذب على من يكذب عليه. كان واحد يكذب علي، مجيش نعمل مثل مش نكذب عليه، كيف كان هو كفرني، إذا هو مش كيف مكفروش حتى كان هو غلط وكفر، لأنه حق ربي سبحانه وتعالى مش حقي أنا، ما فيش أمور تصفية حسابات. مثل أنه لا يجوز الإنسان أن يكذب على من كذب عليه، ولا أن يفعل الفاحشة بأهل من فعل الفاحشة بأهله. كان واحد تعدى على قريبتي فمني تعدى عليها بالزنا والعياذ بالله، مجيش أنا أقول باش ناخذ بالطار نمشي نتعدى والعياذ بالله بالفاحش على امرأة من أهله، لأن هذا حرام لحق الله تعالى. ولو سب النصارى نبينا، كان النصارى يسبنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن لنا أن نسب المسيح عليه السلام. والرافضة وهم الشيعة إذا كفروا أبا بكر وعمر، هم يكفروا أبا بكر وعمر، فليس لنا أن نكفر علي رضي الله عنه الحسن والحسين، حاشا وكلا، فلا نعامل، لأن هذا حق الله سبحانه وتعالى. وقال: فلهذا كان أهل العلم والسنة، أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، هو يكفرهم، لكن هما كما قال أحد السلف: ما جازيت أحدا عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. إذ الكفر يعني إذ تعليلية، يعني لأن الكفر حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله، كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه ولا أن تزني بأهله، لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى، وكذلك التكفير حق الله، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. هل يحب يرجع منهاج السنة النبوية المجلد الخامس صفحة 244، والنقل الثاني الرد على البكري صفحة 257. ويقول القرافي، القرافي من أئمة المالكية، يقول في كتابه تهذيب الفروق: كون أمر ما كفرا أي أمر كان ليس من الأمور العقلية بل هو من الأمور الشرعية، فإذا قال الشارع، الشارع أي شرعنا، قال الله قال رسول الله، هذا ما معنى إذا قال الشارع، وهذا من باب الإخبار ليس من صفات ربي أو اسم ربي أنه اسمه الشارع، لكن من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. فإذا قال الشارع في أمر ما هو كفر فهو كفر، سواء كان ذلك إنشاء أم إخبارا. كلام أهل العلم كثير، منها قول شيخ العثيمين رحمه الله: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، قال ما في القواعد المثلها. الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يكفر إلا من دل الكتاب والسنة على كفره. والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره، لأن في ذلك محذورين عظيمين: الأول افتراء الكذب على الله في الحكم عليه، يعني أنت تقول هو كافر ورب يقول لك كذبت، هو ليس بكافر. والثاني الوقوع فيما نبذ به أخاه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. هذا الأصل الأول، أصل عظيم لابد من التثبت فيه. ما نتكلم في مسألة أنها كفر إلا إذا كان بالكتاب وبالسنة أنها كفر. أصل آخر أن المسلم، قبل أن واصل الكلام لهنا على المسلم الذي أصله الإسلام، نحكيوش على الكفار، مش نحكيو على اليهود والنصارى كما افتري من قبل، قالوا أن بعض الناس دخل إلى مقبرة النصارى وقال: أنا لا أقول بكفر هؤلاء، أعوذ بالله، النصارى كفار واليهود كفار، هذا لا، هو كفار بالعين. إيش قاعد يقول؟ عشان نابليون بونابارت كافر ولا كافر، ولا فرعون كافر ولا كافر، هذا لا شك فيه، الذي انتسب إلى الكفر فقد كفانا مؤنته. أحنا نحكيه عن المسلم الذي يشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، وقع في شيء بدا لك هذا شيء أنه كفر، هذا الكلام عليه، مش نحكيه على حتى لا يظن ظان ولا يرتاب مرتاب، نحكيه عن المسلم الذي وقع في قول أو اعتقاد أو فعل تظنه أنه كفر، فهذا الضوابط في هذا الأمر. مش يقول أنا ما نكفرش هتلر وما هوش كافر هتلر، ولا نشكه ولا حتى نشوف نقيم عليه الحجة، ولا من انتسب إلى ملة غير ملة الإسلام فهو كافر، ثم أقيمت عليه الحجة لم تقم، ذاك بينه وبين رب. أما من نحكم عليه بالكفر، نحكم عليه بالكفر بالمعين، ومن لم يحكم على الكافر بأنه كافر فهو كافر. نجي نشك في كفر اسمه ذاك نتاع إسرائيل، ها شارون ولا نتنياهو، ولا فلان حتى نقيم عليه الحجة، أعوذ بالله، ولا اسمه ذاك نتاع أمريكا أوباما، هذا كفار، هذا ما نحكيوش عليهم، هذا كافر، هو انتسب إلى الكفر. احنا نحكيه اليوم منتسب للإسلام، وربما تلقاه مصليا مزكيا صائما قائما ساجدا، هذا ما نحكيه عليه. الأصل اللي بعده هو أن المسلم لا يكفر بقول أو فعل أو اعتقاد إلا بعد أن تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة، إلا بعد أن تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. يقول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رب سبحانه وتعالى ما يعذب الكفار حتى يبعث لهم رسول يقيم عليهم الحجة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم. وقال عز من قائل: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا، أي الكفار، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. أي لو كان ما أرسلناكش يا محمد إليهم حتى تقيم عليهم حجة لقالوا: يا ربي أنت ما جاتناش حجة، ما نعرفوش. وربما يقول قائل: هذه آيات الكفار، ما قلتنا الكفار. نقول: رب سبحانه وتعالى يحكم عليهم بالكفر، هم كفار، لكن لا يعذبهم حتى تقام عليهم الحجة حتى في الدنيا. ولذلك يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان ربك مهلك القرى بظلم، وما كان ربك ليهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. يعني التعذيب حتى يرسل رسول، أما هم كفار فكفار لأنهم ينتسبون إلى الكفر. وهذا من باب قياس الأولى. يعني إذا كان الكفار الأصليين الذين بعث فيهم الرسل حتى يبلغوهم رسالات الله عز وجل لا يعذبهم الله سبحانه وتعالى حتى يبعث فيهم رسولا يبين لهم يقيم عليهم الحجة، فمن باب أولى المسلم الذي أصله الإسلام، فلا يجوز أن تنزل عليه من الوعيد من التكفير أو اللعن والغضب من الله سبحانه وتعالى حتى تقام عليه الحجة. وقال جل ذكره: كلما ألقي فيها فوج، أي النار، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، أي قيم عليكم الحجة، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وقال تبارك اسمه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب استتابة المرتدين يقول: باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم وقول الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. أي البخاري رحمه الله يبوب، أي تبويب يعني العنوان، يعطي عنوان يستدل على هذا العنوان وهو باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم، بعد أن يقيم عليهم الحجة. بأي آية يستدل؟ بقوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ويقول ابن تيمية رحمه الله: والتكفير من الوعيد، الوعيد أي ما يتوعد به الله سبحانه وتعالى المخالفين، من فعل كذا فهو في نار جهنم، من فعل كذا فعليه اللعنة، من فعل كذا هذا اسم الوعيد. والوعد هو ما يخبر به الله سبحانه وتعالى من جزاء الموافقين، أي المسلمين المؤمنين المتقين المحسنين. الوعد والوعيد، الوعد هو ما ينتظر عباد الله الصالحين من الجنات، وعكسه الوعيد ما يتوعد به ربنا عز وجل المخالفين له ولرسله عليهم الصلاة والسلام. يقول ابن تيمية رحمه الله: والتكفير من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون واحد قال قول، هو في القول هذا مما فيه تكذيب لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام يعرفش، أو نشأ ببادية بعيدة، أهل الأرياف ما عندهمش العلم ما عندهمش العلماء، ومثل هذا شخص يكون هكا غايب عليه الحجة ما يعرفش جاهل أمي إلى آخره، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص، عمره ما سمعها، مثلا حديث أنه اللي يسجد لغير الله كافر، تلقاه يسجد للقبر، يسجد لسيدي فلان، ويجي الزاوية متاعه ويسجد المقام متاعه، هو ما يعرفش اللي السجود لغير الله كفر، هو يشهد أن لا إله الله محمد رسول الله ويصلي وحاج ويقرأ قرآن وكذا، فهذا لا يجوز أن تنزل عنه، هو العمل اللي يعمله كفر خرج من ملة، لكن هو لا يجوز أن تصمه بالكفر حتى تبلغه النصوص وحتى تقيم عليه وحتى تعلمه، يعني حتى تعلمه وتوريه، أما كيك استرتاح منه بنقص مسلم، لا، هذا ليس من ديننا في شيء. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، يتخيلها قول متاع واحد من الناس، يتخيلهاش حديث، يتخيلهاش آية، أما ناس يتخيل من آيات ربي، من آيات في القرآن: أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وأعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، يقول قال الله تعالى، هو يعرفش مسكين عمره ما قرأ القرآن، هو الأمي تلقاه مسكين. أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. تأول ما فهمش النص، فهمه فهم غالط، أخطأ، هو مخطئ في الفهم الخطأ هذا، لكن لا نجعل، لا نتذرع بخطئه إلى تكفيره حتى تقام عليه الحجة. يقول باقي الكلام لابن تيمية، يقول: وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: إذا مت رجل، حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من قبلكم رجل أسرف على نفسه بالمعاصي، فلما حضرته الوفاة حياته كاملة عاش في المعاصي والذنوب، لكن أصله الإسلام، كان على دين عيسى أو دين موسى، فلما حضرته الوفاة جمع بنيه، جمع أولاده، وقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني مذنب مع ربي، فإذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني، ارحيوني، ثم ذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، أو نصفي في الريح ونصفي في البحر، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين. يقول: فإذا أنا مت، إذا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم في البحر، فوالله لئن قدر الله علي، كان يقدر علي ربي، ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. ففعلوا به ذلك، كما يفعلوا للشيء، فقال الله له، وفي رواية: فقال الله لذراته، أو فأمر الأرض أن تجمع ما فيها، وللبحر أن يجمع ما فيه، ثم قال: كوني فلانا، فكانت بشرا سويا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فمثل بين يدي الله عز وجل، فقال له: أي عبدي، ما حملك على ذلك، أو ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك يا رب، فغفر الله له. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله، قال: فهذا رجل قد شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذرية، طيشوف كرماد في الريح ماشي في باله وربي ماشي يقدر عليه، فهذا كفر باتفاق الملل كلها، اليهود والنصارى والمسلمين، مش حتى المسلمين فقط، كفر. بل اعتقد أنه لا يعاد، اعتقد هذا الرجل أنه ما إذا عملوا به طريقة هذه بالتحريق إلى غير ذلك، ما عاش ربي يجمع، ما فيرتاح، وهذا كفر باتفاق المسلمين. لكن كان الرجل جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه، خاف، هو عمل الشيء ذا خايف من ربي سبحانه، قلوا احنا نرجع له شاهد العقل في آخر حياته، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من ذلك. أمة محمد صلى الله عليه وسلم أرحمها ربي أكثر من الأمم الأخرى. إذا كان هذا الرجل من تلك الأمم التي قبلنا، من مسلمي أتباع موسى أو عيسى أو غيرهم، ورب سبحانه وتعالى رحمه، فمن باب أولى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون واحد أخطأ، ما تقصدش محادة الله ورسوله، وقع في شيء من الكفر خطأ، فأولى أن يرحم وأن يغفر له. فيقول: فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين، من المسلمين، وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه ذلك بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. الشبهة وما تكون عنده شبهة ما هوش فاهم، كما تجيب من عاش واحد تقول وراه الشيء تعمل فيه في عرس ولدك راه حرام، كيف هنا حرام فيك، مش من الحكاية ذي، هذا كفر، علاش كفر؟ لو كان قال الغالب أنا لزوني أهلي ولا، أما ذا يشحد جملة الحكم، كما يقول على الخمر يشرب الخمر تقول له حرام، يقول لك لا يا ولدي أنا حرام، يا الحكم يبيع فيه، كان جاي حرام وما هوش يبيع فيه، كيف حتى يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم، هذه أمور دنيا خاتمة، إيش صلاة وعبادة، هذه أمور دنيا. وكثير من وقع فيما يسمى بالعلمانية وقع فيه بهذه الشبهة، شبه عليه علماء السوء ومشايخ الضلال بقولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم، هذه أمور دنيا ما خاطية، السياسة والحكم هذه أمور دنيا، ما عندهاش دخل الدين، ما عندهاش دخل فيه، وقعوا في هذا المأزق وفي هذا الكفر، فهمني؟ لما شبه عليهم مشايخ السوء وعلماء الضلال. إذن لابد من إزالة الشبهة. المجموع نقلت نقلين، نقلوا المجموع مجلد الثالث 231 والمجلد 12 465. ومن أدلة السنة الصحيحة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، ورد من حديث أبي هريرة، من حديث أسد بن سريع، من حديث أبي سعيد الخدري وأنس ومعاذ، وكلها يقوي بعضها بعضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يوم القيامة يدلون بحجة. أربع أجناس، أربع أنواع من الناس يوم القيامة يدلون بحجة: رجل أصم لا يسمع، ورجل أحمق، أحمق كل واحد لغته مهبول، ورجل هارم خرف، ومن مات في الفترة، ورجل مات في الفترة. فيها مش أربع رجال، أربع أصناف يعني، أربع أنواع. ومن مات في الفترة، في الفترة أي في زمان ما فيهش رسول، اندثر العلم وانمحى علم النبوة ولم يأتي رسول. فأما الأصم فيقول: يا ربي، جاء الإسلام وما أسمع شيئا. كما سوى ثم آلات، وحتى الأصم عملوا مهاكا ولا يسمى قبل أصم ما يسمع شيء، قل قال الله، قال رسول الله، هو لا إله الله محمد، ما يسمع شيء عبارة كلمية. فأما الأصم فيقول: يا ربي، جاء الإسلام وما أسمع شيئا. وأما الأحمق فيقول: جاء الإسلام والصبيان يقذفونني بالبعر، أنا مهبول حتى من صغاري يتمنك عليه. وأما الهرم أي واحد خرف، وقت اللي جاء الإسلام هو خرف ما يفهم شيء، قال: لقد جاء الإسلام وما أعقل، ما نفهم شيء. وأما الذي مات في الفترة فيقول: يا ربي، ما أتاني رسولك، ما جاش يكون بين لي. فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، يأخذ عليهم الميثاق أنكم اطيعوني، يقولون اطيعوك. فيرسل إليهم رسولا، أي من الملائكة: أن ادخلوا النار، اذهبوا فادخلوا النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها. أي يمتحنهم يوم القيامة، في مكان مش يمتحنهم مدة 60 أو 70 أو 80 سنة، يمتحنهم في زمان قصير. خلاصة هاي، حتى أنه في رواية يقول: للذين عصوا ذلك الرسول الملكي ولم يدخلوا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو دخلوا لكانت عليهم بردا وسلاما. امتحان من الله سبحانه وتعالى، شوفهم يطيعوا أو لا يطيعوا، يطيعون أو لا يطيعون. فيقول: أما إنكم كنتم لرسلي أعصى، يعني أنتم توا مباشرة وعصيتوني، قلت لكم اذهبوا إلى النار فلم تذهبوا إلى النار. فلو كان أرسلتك رسول، وأنت لو كان كنت في أرسلتك رسول، أنت ماكش هرم، وأنت ما كنتش أحمق، وأنت ما كنتش أصم، لكنتم لرسلي أعصى. فهذا من الأدلة على أن الله عز وجل لا يأخذ أحدا بجريرة، بخطيئة، بذنب، حتى تقام عليه الحجة. لم تقام عليه الحجة في الدنيا، تقام عليه حجة يوم القيامة لهذا الحديث. فيقول أبو هريرة في آخر الحديث، يقول: فاقرأوا إن شئتم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ففي هذا الحديث دلالة واضحة على أن الرب تبارك اسمه لا يؤاخذ عباده ولا يعاقبهم إلا بعد إبلاغ الرسالة وقيام الحجة. ومن الحجج كذلك ما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الصدقات، يبعث واحد من العمال بتاعه، منهم أبو جهم بن حذيفة، بعثه بشي يجمع الصدقات. الذي يجمع الصدقات من الناس، من الأغنياء، يسمى المصدق. فلاجه رجل في صدقته، خاصة تعركوا وياه تنابزوا قلوا احنا وتحرشوا بالكلام. فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه، ضربوا بحاجة كما قلوا حلوا جبينه ولا عملوا جرح. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، أهل ذاك الرجل أو قبيلته أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا القود يا رسول الله، القود يعني القصاص كما قال تعالى والجروح قصاص، يعني نجرحوه كما جرحنا ولدنا. جوه البيت وجاو البيت النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا منه باش يمكنهم من أبي جهم بن حذيفة فيقتصون منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا، نعطيكم كذا وكذا. فلم يرضوا، أنا يرضيهم يعطيهم كيدية، فلم يرضوا فأعطاهم نصيب، رضاهم بالنصيب فلم يرضوا. فقال لهم لكم كذا وكذا، زادهم فلم يرضوا. فقال لكم كذا وكذا، فرضوا وصلهم كما يقولوا قيمة معينة من المال فأرضوا، قالوا مش نتنازلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خاطب العشية على الناس، نطلع المنبر نخطب على الناس ومخبرهم برضاكم. فقالوا نعم رضينا. قال مراني باش نطلع على المنبر باش نحي الشبهة وبعد الشيطان باش نقول لهم راهو الحمد لله أهل فلان راهو رضاو راهو رضيتهم وكذا ورضاو متفاهمين. قالوا متفاهمين نعم. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن هؤلاء الليثيين بني لي بنو ليث قبيلة بقبائل العرب هم من بني ليث، قال إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود أي القصاص، فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا. أرضيتم؟ قالوا لا لم نرضى. فهذا فيه تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. فهم المهاجرون بهم حبوا يضربوهم كيش كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم فكفوا. فهذا فيه عبرة لبعض المتحمسين من إخواننا أنه إذا أسيء إليه أو إلى الإسلام يستفز فيرد الفعل فيشوه سمعة الإسلام، فيقول هؤلاء المسلمون المتطرفون المتزمتون إلى آخر الألقاب التي ما يريدون بها إلا الطعن في الإسلام. لكن احنا نعطيهم فرصة، المسلم يعطيش فرصة لأعداء الله عز وجل من المنافقين يستغلوا أخطاء الشباب يستغلوها، وتقرعات صفحات الجرائد والإذاعات والإنترنت والهم نزق على رؤوسهم تسمع تشويه الإسلام. هذا حاشناش بالإسلام، حاشناش حكم الإسلام، نحيون للإسلام، فهمني يأكل لهم رؤوسهم الإسلام. علاش؟ احنا نعطيهم فرصة وما يتسبلوا واحنا ما يزمناش نعطيهم فرصة. لا يكون أحدنا لا يؤتى أحد الإسلام من قبل أحدنا. النبي صلى الله عليه وسلم أوذي في سبيل الله وصبر وهو خير الخلق، أوذي بلال، أوذي عمار بن ياسر، قتل أبوه، قتلت أمه، صار عليهم ما لم يصر علينا ولو حتى عشره وصبروا، فجزاهم الله سبحانه وتعالى. لا يغرنكم تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم ولبئس المهاد. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم فكفوا. سمعنا وأطعنا، احنا العلماء يتكلموا ويوصيوا وينبهوا ويريذوا وكفوا يديكم إلى آخره، مش يسكت عليهم فقط بل يتهمونهم بالعمالة ويتهمونهم بالعلماء السلاطين وعلماء أتباع بغلة الذنب بغلة السلطان وعلماء ثم دعاهم فزادهم. عاود عيط لهم الليثيين دخلهم البيت زادهم في القيمة. فقال أرضيتم؟ فقالوا نعم. فقال إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم؟ قالوا نعم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرضيتم؟ قالوا نعم. قال ابن حزم رحمه الله قالوا في هذا الخبر عذر الجاهل، النبي صلى الله عليه وسلم عذره، هو كفر، تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، لكن عذرهم لجهلهم، وأنه لا يخرج أي الجاهل لا يخرج من الإسلام بما لو فعله العالم الذي قامت عليه الحجة لكان كافرا، لو كان جاءوا يعلموا يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء الليثيين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبه كفر مجرد تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم كفر. لكنهم بجهلهم وأعرابيتهم عذروا بالجهالة فلم يكفروا. وكان يقول رحمه الله ابن تيمية رحمه الله يقول: إن المقالة تكون كفرا كجحد وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه أركان الإسلام، يجحد واحد وجوب الصلاة أو وجوب الحج هذا كفر أكبر، كجحد وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح ذوات المحارم، هذا كفر لا شك في ذلك. لكن ثم القائل ثوب الذي هذا القول أن يقول الصلاة غير واجبة أو الصلاة أو الزكاة غير واجبة أو الحج ليس من دين الإسلام، هذا كفر. لكن توا نحكيه على القائل، قال: ثم القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب، كمن هو حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام، فهذا لا يحكم بكفره بجحد شيء مما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا ما يعلمش لا يكفر. وقد كان يقول شيخ الإسلام للجهمية الذين كان يناظرهم، يقول لهم: أنا لو قلت بقولكم أكون كافرا، أما أنتم فلا تكفرون عندي لأنكم جهال. هكذا كان يقول، لو كان الكلام تقول فيه أنا كان أقول، يقولهم أنا أكون كافر، أما أنتم فلستم بكفار لأنكم تجهلون. ولا فرق في ذلك بين أصول وفروع أو اعتقاد وفتية. كما يقول لك لا في أمور الأصول والعقيدة هذاك ما فيش كلام، هذاك أصول تكفير، أما في غير ذلك وقتها إقامة حجة إلى غير ذلك، أما أمور العقيدة لا. يقول ابن تيمية رحمه الله: إن المتأول الذي متأول يعني فهم من النص غير ما يدل عليه ظاهره فيقع في الخطأ، إن المتأول الذي قصده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفر بل ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ، وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية، أكثر الناس يقولوا هذه في المسائل العملية أي مسائل الفروع كما يعبر عنها. يقول: وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها، وهذا القول لا يعرف، كثير من الناس كفر من أخطأ في المسائل العلمية الاعتقادية، هذه ما يرحمش فيها تقول كفر. يقول ابن تيمية رحمه الله: وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، يعني قول محدث وتفريق محدث، تفريق بين أصول وفروع، الأصول لا يعذر فيها والفروع يعذر فيها، فهذا لا يعرف أن أحد من أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من التابعين لهم بإحسان ولا عن أحد من أئمة المسلمين، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية، ووقع ذلك في كثير من أتباع الأئمة، كثير من ينتسبون إلى المالك ولا إلى الحنابلة وغيره ويقعون في هذا الأمر. وقال: هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام، وما قسموا المسائل إلى أصول يكفر بإنكارها ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها. فيما اللي يجحد أن الله سبحانه وتعالى في السماء أو فوق العرش، كما اللي يجحد الأمر هذا كافر، كما اللي يجحد أن اللحية من الإسلام من السنة، كيف زوز كفار، مش هذه خطر فروع. الذي يجحد يستويان، هذا ماش أصول فروع، وكيف هذا يعذر ما يعرفش اللي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى مثلا مستحبة، من المستحب أنك مثلا تصلي نافلة، صلي قبل صلاة الصبح نافلة الفجر سنة الفجر، مش واجب عليك، كان صليت لك أجر، كان ما صليتش ما عليك شيء. لكن لو كان واحد يجحد شرعيتها يقول له مثلا من هذه صلاة الفجر فهو كافر، وهو مسألة فرعية يعني. لكن هل تون كفروه ما قيموش على حجة من بينولوش قال رسول الله فعل رسول الله إلى آخره قال الله تعالى كده. لا، كيف مسائل العلمية اللي هي الاعتقادية كيف لا بد أن تقام عليه الحجة، مش هذا لما قيم عليه الحجة وهذا لا تون. لا، هذا التفريق لا يعرف أن أحد من أئمة الإسلام ولا من قبلهم من التابعين ولا من قبلهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا دل عليه كتاب ولا سنة. فالكلام طويل شيخ الإسلام يقول وإني أقرر، هو زي ما يقول كثير في كثير من المجالس يقول وإني أقرر أن الله وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية وهي مسائل الاعتقاد. قال رحمه الله وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. وما زال السلف أي من الصحابة ومن بعدهم يتنازعون في هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية، كما أنكر شريح قراءة من قرأ بل عجبت ويسخرون. شريح قاضي أئمة المسلمين أنكر ذلك وقال إن الله لا يعجب، فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال إنما شريح شاعر يعجبه علمه، كان عبد الله أي بن مسعود أعلم منه وكان يقرأ بل عجبت. أي خطأه لكن لم لا كفره ولا فسقه ولا طعن في دينه. وكما نازعت عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وقالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله سريا. ومع هذا لا نقول لابن عباس ونحن من المنازعين لها أنه مفتر على الله. عائشة تقول اللي يقول لكم اللي النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل يوم الإسراء فقد أعظم على الله الفرية. الفرية هي الكذب، يعني كذب كذبة كبيرة. وابن عباس يقول كلام ذا، فهل نقول أن ابن عباس مفتر على الله؟ حاشا وكلا. وغيرها من الأمثلة. وسلك الشيخ محمد بن سليمان التميمي هذا الطريق، فكان يقول وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن والموالاة أو أكفر الجاهل